بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المستجد مع قصص الأنبياء، تكملة لقصة صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه ثمود. نرحب بضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنازي حفظه الله تعالى، ونقول له حياك الله شيخ، وأهلا وسهلا بك في هذا البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك شيخ. لازلنا حتى الآن نتكلم عن قصة صالح عليه الصلاة والسلام والفوائد المستفادة من هذه القصة، وأنت خبير بارك الله فيك شيخ على أن الله تعالى ما أنزل قصص الأنبياء إلا من أجل أن تكون عبرة يستفيد منها الناس. كنا قد وقفنا في الحلقة السابقة عند الكلام على العقر، لما عقر أشقى القوم الناقة، وصف الله سبحانه وتعالى حالته قبل العقر بقوله فتعاطى فعقر. هذا بارك الله فيك شيخ يبين على أن السيئة تجر مثلها. تفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فتحية لك أخي وإخواني المستمعين والمستمعات، سأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء لي ولهم التوفيق والسداد، صلاح نية وذرية. نعم، لا شك أن القاعدة الشرعية كما قال الحسن وغيره من أهل العلم أن السيئة تقول أختي أختي، نعم، كما أن الحسنة تقول أختي أختي، نعم، ولذلك لا يعني يستصغر الإنسان صغائر الذنوب، فإن الذنب يجر الذنب كما أن الحسنة تجر الحسنة. نعم. ومن أخبث الذنوب شرب الخمر، ولذلك سماها عثمان أم الخبائث. نعم. يذكر قصة في هذا المجال أن رجلا دعته امرأة ثم طلبت منه أن يزني بها. نعم. فأبى ذلك، أبى ورفض خوفا من الله عز وجل. نعم. فقالت له إما أن تزني بي، وإما أن تقتل هذا الغلام، وإما أن تشرب الخمر. نعم. فنظر إلى الثلاثة فاعتقد بعد اجتهاد بأن شرب الخمر أهون، لأن أخف المفاسد الثلاثة هو شرب الخمر، فشرب الخمر فسكر، ذهب عقله، فزنى بالمرأة وقتل الغلام. أعوذ بالله. نعم. ولذلك الخمر من أخبث الذنوب. نعم. فالذي يشرب الخمر إنما هو يغطي عقله. نعم. قد يقع على أمه وعلى أخته وعلى بنته من حيث لا يشعر، وقد يطلق، قد يسب الله عز وجل ويسب الدين وهو لا يدري لماذا، لأنه غيب عقله. ولذلك الخمر هذه من أخطر الذنوب. نعم. وهي مثل ما جاء هنا في هذه الآيات بأن هذا الرجل قبل أن يقدم على فعلته الشنيعة التي كانت سببا، نعم، من أسباب العذاب الأليم، حينما أراد أن يقدم أول شيء فعله شرب الخمر، وتعدى على آية عظيمة من آيات الله عز وجل. نعم. الناس الآن يخافون من أشياء بسيطة يمتنعون عن الإقدام عليه خوفا من الله عز وجل ولو كان عندهم شيء من الكفر. وأما هذا الرجل فلم يمنعه شيء، وزاد الأمر أنه أراد أن يمنع كل إحساس بالذنب في نفسه، نعم، كل إحساس بالذنب في إقدامي على هذه الفعلة، فأراد أن يغيب كل شيء في أعوذ بالله في إحساسه، فشرب الخمر. نعم. فيعني حقيقة ينبغي التنبه لهذه القضية، ونحن حينما ذكرنا قلنا بأن ينبغي أن نأخذ العبرة والعظة. لذلك الآن كثير من الناس والعياذ بالله حينما يريد الإقدام على، نعم، فعل الشنيعة خاصة الزنا أو الاغتصاب، تجده قدم الخمر على هذه الفعل، أو ما كان على شكلتها الآن يشخ مثل المخدرات، مخدرات أو غيره. نعم. نعم. نسأل الله العافية والسلام. طبعا لما لما حصل ما حصل وعقر الناقة بهذا الأسلوب الفج الذي لا يحمل أي نوع من أنواع المخافة من الله سبحانه وتعالى، وكان بعضهم يحرض بعض، ورأى صالح هذا الأمر الشنيع والفظيع والهائل، قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، الله أكبر، العذاب حل عليكم. فلما أنذرهم صالح هذا الإنذار، نعم، زادهم تكذيبا وإعراضا صدودا، نعم، حينما قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، بل جعلوا من إنذار صالح سببا في الدعوة إلى قتله وتصفيته جسديا، فخططوا لقتله، نسأل الله العافية، أعوذ بالله، قتلوا آية الله وهي الناقة، ويريدون قتل نبي الله. نعم. فكان هؤلاء التسعة الذين في المدينة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون تآمروا على قتل صالح بطريقة غاية في الخبث والمكر، اتفقوا على أن يصنعوا من أنفسهم أنهم مسافرون، نعم، ثم يعودون بالليل فيكبسون صالحا في بيته ويقتلونه، نعم، ولا أحد يدري سبحان من قاتلهم. وهذا غاية في المكر، حتى سماه الله عز وجل مكرا، نعم، قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. سبحان الله. تقول الرواية بأنهم حينما أرادوا قتل صالح تقاسموا، تعاهدوا فيما بينهم أنهم سيقتلونه ولا أحد يخبر عن الثاني، سبحان الله، حتى يتفرق دمه ولا أحد يعرف من الذي جنى عليه. وعند وفاء يا شيخ في الشر في هذا الموضوع، سبحان كما الله. أن أهل الخير بينهم وفاء كذلك أهل الشر. صحيح. فخرجوا، قيل أنهم دخلوا غارا حتى تغيب الشمس، نعم، فأنزل الله عز وجل عليهم صخرة فأهلكتهم. أعوذ بالله. هذا في بعض روايات الإسرائيل التي يعني وردت في كتب التفسير، وأمر غير مستبعد يا شيخ، ليس ببعيد. لأن الله تعالى قل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لما أرسل الله تعالى على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح عليه الصلاة والسلام حجارة رضختهم وأهلكتهم وعاقبتهم، عاقبهم الله عز وجل من قبيل مكرهم وأهلكهم عز وجل سلفا وتعجيلا قبل قومهم، أصبحت ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة، لأن صالحا ماذا قال لهم؟ قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. نعم. قيل أن أول يوم هو يوم الخميس، أصبحوا في ذلك اليوم وجوههم مصفرة، نسأل الله العافية والسلام. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، لو سمحت لي بالمداخلة هنا قبل الكلام على وصف العذاب. قاموا صالح لما قتلوا الناقة طلبوا من صالح أن يأتيهم بالعذاب، نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، هذه كما نرى عادة الأمم هالك أنها تطلب من نبيهم حلول العذاب أو استعجال العذاب. نعم. حدث هذا من قوم نوح، فلم يكن قبلهم أمة من الأمم هلكت، فليس عندهم خبر بهؤلاء، ولكن العجب أن مثلا عاد وثمود سمعوا بخبر قوم نوح وماذا فعل الله تعالى بهم. كعاد عرفوا ماذا فعل الله تعالى بقوم نوح، وثمود عرفوا ماذا فعل الله تعالى بقوم نوح وعاد، ما كان عندهم عقل يتحكمون إليه أقل شيء. هو القضية ليست قضية عقل بقدر ما هي قضية إيمان، نعم، فالإيمان إذا خلى من القلب قسى القلب والعياذ بالله، نعم، لذلك ربنا عز وجل وصف بعض القلوب بالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسى، أعوذ بالله، بل إن الله عز وجل ذكر أن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، نعم، وإن منها لما يهبط من خشية الله، لكن بعض القلوب أشد قسوة من الحجارة، نعم، وإذا قسى القلب والعياذ بالله فلا تسأل في أي واد هلك، نسأل أعوذ بالله. ولذلك هذه النبرة الحادة، نعم، والتحدي الخطير من هؤلاء لنبيهم عليه الصلاة والسلام، نعم، يدل على أن القسوة بلغت ذروتها في قلوبهم، أعوذ بالله، وأنه لا يمكن أن يدخل النور إلى قلوبهم لأنهم سدوا كل منافذ الاستجابة، نعم، فهم قساة والعياذ بالله، بلغت القسوة من قلوبهم مبلغا عظيما، نعم، لدرجة أنهم يقولون ائتنا بالعذاب الأليم، نعم، ائتنا بما تعيدنا، كما قال قوم هود، نعم، قالوا هذا عارض ممطرنا، صحيح، قال لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، صحيح، كذلك قوم ثمود قوم صالح قالوا ائتنا بما تعيدنا، نفس الشيء، ألم تعيدنا بالعذاب، نعم، فأتنا به نحن على أتم الاستعداد، وهذا غاية في القسوة والعياذ بالله، نعم. وهذا يحصل حقيقة عند كثير من العصاة، نعم، الذين أدمنوا المعاصي، نعم، وأدمنوا الذنوب، قفل على قلوبهم بقفل الران، فبعضهم حينما يذكر بالموت لا تهتز له شعرة، سبحان الله، نعم، وربما يرى أمامه من يموت ومن يرى الموتى ويرى قد يموت له قريب، ومع ذلك لا يهتز له شيء، نسأل الله العافية، ليس عنده إحساس، سبب ذلك موت القلب، أعوذ بالله. لذلك يقول المتقدمون إذا أردت أن تختبر قلبك فانظره عند المواقف، صحيح، مثل تلاوة القرآن، مثل شهود الجنائز، إذا لم يهتز قلبك ولم يعني يتحرك لمثل هذه المواقف، نعم، فاشتري لك قلب، أعوذ بالله. يقول من قلبك قد مات، لأن القلوب موتها نوعان، نعم. موت معنوي وموت حسي. نعم. الموت الحسي هو الموت الجثماني هذا. نعم. والموت المعنوي حينما يذهب النور عنها والعياذ بالله. أعوذ بالله. ولذلك ربنا عز وجل توعد تلك القلوب القاسية. نعم. قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نعم. ولعل شيخي أيد كلامك هذا ما قال الله سبحانه وتعالى عن ثمود، وأما ثمود فاستحبوا العمى على الهدى. لا إله إلا الله. الله تعالى أعوذ بالله استحبابي شيخ، يعني هم طلبوا هذا الشيء. نعم. الله نعم. تعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ودعاهم وبين لهم الهدى ومعالمه وطرقه. نعم. وسبوله، ومع ذلك قالوا لا نريده، نريد العماية، نريد الضلال، نريد الشر والعياذ بالله. نعم. أسأل الله العافية والسلام. وبالمناسبة كثير من العصاة يقع في جنس ما يقع في هؤلاء. نعم. في جنس وليس كل. نعم. يعني نفس هذا لكنها تشابه معاصي. تشابه في معاصي بعض لا تصل إلى درجة الكفر، لكنها نعم. من جنس هذه المعاصي، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ولذلك الإنسان ينبغي له وهو يقرأ نعم. مثل هذه المواقف وهذه السور وهذه القصص أن يتعظ وأن يأخذ العبرة العظة والدرس نعم. لنفسه في ذلك. نعم. بارك الله فيك يا شيخي. طبعا قوم ثمود طلبوا العذاب وعقروا الناقة، وكما قال أهل العلم جمعوا بين أعظم الكفر، بين أنهم كذبوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وبين أنهم عقروا الآية التي وهبهم الله تعالى إياها، فجاءهم العذاب. قالهم صلى عليه الصلاة والسلام تمتعوا في داركم 3 أيام. لكن عفوا يا شيخي، قبل الدخول في الوصف، في وصف العذاب، صلى عليه الصلاة والسلام قالهم تمتعوا، أليس التمتع بخلاف العذاب ولا هو سواء؟ لا، هو التمتع هنا يأتي بمعنى الاستهزاء بهم. نعم. وليس معناه هو التمتع الحقيقي. تمتعوا في داركم 3 أيام، يعني أنتم الآن في هلكة وفي عذاب، مثل ما يقول الرجل الآن بعض الأحيان، يعني انبسط الموت جايك كمثال، يعني انبسط نعم. الموت جايك مثلا. نعم. هذا هو المعنى القريب، ليس المقصود به الإباحة لهم في ذلك. في وجه آخر نعم. لأنه تمتعوا في داركم، يعني أنتم الآن لم يبق لكم من الدنيا إلا 3 أيام، فخذوا حقكم منها. فخذوا حقكم منها. نعم. وهذا طبعا على أحد أوجه التفسير. نعم. العذاب حينما حل في الحقيقة، نجد أن الآيات القرآنية جاءت بوصفه مرة بالعذاب، ومرة جاء وصفه بالصيحة، بالصيحة. نعم. ومرة جاء وصفه بالصاعقة. نعم. ومرة جاء وصفه بالدمدمة، فدمدم عليهم نعم. ربهم بذنبهم فسواه. وجاء حقيقة وصف بالطاغية، بالطاغية أيضا. نعم. وصف كثير لهذا العذاب، فيدل هذا على أن العذاب الذي حله قوم ثمود كان عذابا هائلا شديدا مروعا، وهذا يتناسب مع حجم الذنب الذي كانوا عليه. نعم. كذبوا الله. نعم. كذبوا رسوله، عقروا الناقة وهي آية من آيات الله، تعدوا على معجزة من معجزات الله. نعم. حاولوا قتل نبيه صلى الله عليه وسلم، النبي صالح عليه الصلاة والسلام، فوق التكذيب الذي نعم. يعني مارسوه عليه، التكذيب والإقصاء والتعذيب والحرب النفسية وغير ذلك، والمكر العظيم الكبار الذي خططوا له لقتل صالح. نعم. فهذا العذاب تجد أنه مناسب لشراسة القوم، أعوذ بالله، ولفظاعة ما هم عليه. نعم. ولذلك يقول ربنا عز وجل حينما جاءهم العذاب كأن لم يغنوا فيها، سبحان، يعني كأن لم يقيموا في هذه الدنيا، أعوذ لا في سعة ولا في رزق ولا نعم. في غنى. ثم صفة العذاب الذي جاءهم في الحقيقة أن الله تعالى نعم أرسل على قوم صالح قبل ذلك النفر 9 حينما حل عليهم العذاب، ذكرنا هذا نعم، بأنهم خططوا وذهبوا إلى الكهف وخططوا خطيط هلكهم الله عز وجل. نعم. فأنزل عليهم حجارة فعجل قتلهم قومه نعم. قومهم على بعض الروايات التي تذكرها. نعم. ثم أصبحت ثمود كلها يوم الخميس، وهو أول أيام النظرة التي نعم. التي قال لهم صالح فتمتعوا في داركم 3 أيام، أو تمتعوا في داركم 3 أيام. نعم. أصبحوا وجوههم مصفر كما أنذرهم صالح عليه الصلاة والسلام، فلما أمسوا نعم. نادوا بأجمعهم ألا قد مضى يوم من الأجل، ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل نعم. وهو يوم الجمعة نعم. ووجوههم محمرة نعم. فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى يومان من الأجل، ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام النظرة وهو اليوم متاع نعم. يوم السبت، ووجوههم مسودة، فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى الأجل، عفوا يا شيخي، وهم في هذه الثلاثة أيام لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر عز وجل. هم يرون الآيات هذه في أنفسهم الآن. نعم، لأن الله عز وجل ناداهم بلسان القدر. نعم، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، خلاص انتهى الموضوع، ألا بعدا لثمود. فلما كان صبيحة يوم الأحد تحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من العذاب والنكال والنقمة، لا يدرون كيف يفعل بهم ولا من أي جهة يأتيهم العذاب. الله أكبر. فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوق ورجفة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الحركات وخشعت الأصوات وحقت الحقائق، فأصبحوا في دارهم جاثمين جثثا لا أرواح فيها ولا حراك. قيل في بعض الروايات لم يبقى منهم أحد إلا جارية مقعدة، قيل أن اسمها كلبة بنت السلق، ويقال لها الذريعة، كانت شديدة الكفر والعنت والعداوة لصالح عليه الصلاة والسلام. فلما رأت العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء، فأتت حية من العرب فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها واستسقتهم ماء فلما شربت ماتت. نسأل الله العافية والسلام. في مسند الإمام أحمد من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر بالحجر قال لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح، فكانت يعني الناقة ترد هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروا، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة، أحمد الله بها من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في الحرم في حرم الله. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب القوم. وهذا الحديث على شرط الإمام مسلم وليس هو في كتب الستة، ليس في الصحاح. نعم. الحديث الآخر أيضا حديث أبي رغال، جاء في قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبر أبي رغال، فقال أتدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا قبر أبي رغال رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله سبحانه. فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفنها هنا ودفن معه غصن من ذهب، فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن. استخرجوا الغصن. على العموم بالنسبة لقصة ثمود والعذاب الذي حل بهم هو أمر ظاهر، وأن صالح عليه الصلاة والسلام كان كثير النصح لهم الشفقة عليهم الرحمة بهم، حتى إن الله عز وجل قال في شأنه لما أيقن بأن الله تعالى قد أمر بالعذاب أن يحل بهم، قال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فهذا إخبار من الله تعالى عن صالح أنه خاطب قومه بعد هلاكه، وقد أخذ في الذهاب عن محلتهم إلى غيرها قائلا لهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي جهدت في هدايتكم بكل ما أمكنني وحرصت على ذلك بقولي وفعلي ونيتي، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن لا تحبون الناصحين، أي أن هذا أمر قد أصبح طبيعة لكم وسجية أنكم لا تقبلون الحق وتردونه، فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب الأليم المستمر، فهم في البرزخ يعذبون إلى يوم القيامة. أعوذ بالله. نسأل الله العافية. والعذاب الآخرة أكبر يا شيخ. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، ما الفائدة من كلام صالح عليه الصلاة والسلام لقومه بعد هلاكهم؟ هو يعني صالح كأنه يعاتبهم، يعني يعاتبهم كما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أهل القليب حينما انتصر على قريش في معركة بدر وسحبت تلك الجيف إلى قليب بدر، وقف عليه الصلاة والسلام على قليب بدر يقول لهؤلاء النتنة، يقول لهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. وقال لهم فيما قال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآوان الناس وقاتلتموني ونصرني الناس، فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله تخاطب أقواما قد جيفوا؟ فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. عفوا شيخي، وكأن هذه إشارة أيضا إلى أن قوم صالح نفس الشيء قد يسمعون. نعم نعم صح ولا لا؟ هذه من خصائص الأنبياء. هذه من خصائص الأنبياء وهي مسألة نعم. سماع الموتى هل يسمعون من باب التقريع لهم يعني. نعم وهو نوع من أنواع التقريع وأيضا نعم. نوع من أنواع المعذرة كأنه في آخر المطاف لما نعم. حل العذاب الذي كان يحذر منه يقول لهم هذا العذاب الذي كنت أحذركم منه نعم. وها أنتم نعم. وقعتم فيه وها أنتم وقعتم فيه. نعم جزاك الله خيرا شيخ على هذه الفوائد الطيبة صراحة. شيخي انتهى المطاف مع قوم صالح وحل بهم العذاب وهلكوا وأصبحوا كما يقال كأمس الذاهب. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حجر ثمود فقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين حتى تكونوا أو إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. الحديث في الصحيحين بهذا اللفظ جاء في بعض الروايات الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. هنا مسألة بارك الله فيك يا شيخ أثارتني قليلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. هل المقصود بالمعذبين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه وعرفنا أنه حل عليهم العذاب كقوم عاد قوم ثمود وهكذا أو أن الأمر المقصود به جنس هؤلاء؟ يعني بتوضيح زيادة مثلا أنت تعرف بارك الله فيك هناك بقايا أثار لهذه الأمم مثل الفراعنة مثلا نعم. منهم من حل عليهم العذاب كفرعون موسى عليه الصلاة والسلام ولكن جنس الفراعنة عبارة عن ملوك نعم. فهل هؤلاء الملوك الذين قبل هذا الفرعون أو من جاء بعده لهم قصور ولهم حضارات على تسميتها حضارات يعني له المقصود الله يحفظك نعم. والسامعين بأن النهي جاء بالدخول عن بلاد هؤلاء المعذبين الذين نص الله تعالى عليهم نعم. وهي هي الأماكن التي نزل فيها العذاب نعم. الأماكن التي نزل فيها العذاب نعم. هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه أصحابه عن الدخول على هؤلاء طبعا والأمر للأمة نعم. عموما إلى يوم القيامة نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن دخول الأماكن التي حل فيها العذاب أما الأماكن التي لم يحل فيها العذاب وإن نعم. كانت باقية نعم. وقد كانت لجبابرة ولطغاة نعم. ومنهم من يكون قد قتل نبيا أو ساهم في قتله أو أنه كان سبب من أسباب نشر الكفر هذا لم يرد فيها شيء نعم. يعني مثل ما يتعلق بمثلا الفراعنة والإهرامات وكذا نعم. هذا لا بأس كمثال يعني هذا لا بأس بزيارتها والنظر إليها هذا مما لا بأس به لكن المقصود أن الأماكن التي بقيت وهي كانت محل عذاب نعم. مثل الآن ما يسمى بالحجر حجر ثمود حجر ثمود وهي يسمى الآن بمدائن صالح موجودة نعم. معروفة نعم. هذه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدخول إليه أو السكنة فيها وإنما ينبغي إذا مر فيها الإنسان أن يمر مسرعا نعم. وأن يتقنع أيضا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأن يبكي أو يتباكى كما جاءت فيها النصوص نعم. حتى لا يصيبنا ما أصابه نعم. في هذا إثارة للناس حتى يستشعروا عظم الذنب وخطورته نعم. وأن أعظم الذنوب هو الشرك بالله عز وجل نعم. وأن هذا الشرك قاد القوم إلى هذا الفعل الشنيع من الصدود عن الله وعن أنبيائه وأيضا جحد الآيات ومحاولة قتل الأنبياء نعم. وتطور الحال بهم إلى ما يعني ذكرنا وسقنا في مثل هذه نعم. القصص ثم بعد ذلك جاءهم العذاب الأليم نعم. فسواء قوم ثمود أو قوم عاد نعم. هؤلاء إذا مر الإنسان على ماكنهم ما دامت أنها معروفة ينبغي له أن لا يسكنها وأن لا يمكث فيها نعم. وإنما يمر من جهتها مرورا نعم. وأن لا يستعمل أي شيء من الأشياء التي كانت موجودة فيها مثل المياه نعم. الآبار الموجودة الآن في أماكن قوم صالح لا نعم. يجوز للإنسان أن نعم. يأخذ منها لا للشرب ولا للعجن ولا للطبخ بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام نهيه عن ذلك، فلما أخبروا بأنهم عجنوا أكفأ القدور عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وإنما أذن لهم في بئر الناقة وقد كان معلوما. نعم، بئر الناقة قد كان معلوما، لأن قيل أن هذا البئر هو البئر الوحيد الذي كانت تشرب منه الناقة. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. عفوا، قولك يا شيخ بأنه لا يدخلها أبدا أبدا، أو بشرط إن كانوا لابد داخلا أن يكون باكيا، هو إذا كان طريقه عليه، يعني اضطر يعني لا يتعمد، اضطره الطريق إلى أن يمر عليه. نعم، مثل ما كان طريق النبي عليه الصلاة والسلام لتبوك عن طريقها، فمر من جهتها. لكن ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقنى. نعم، وأسرع ودعا الناس إلى أن يبكوا أو يتباكوا. نعم، وهكذا كان شأن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، وما كانوا ينزلون في أماكن المعذبين، أعوذ بالله، حتى لا يصيبنا ما أصابهم من اللعنة، لأنه قد تكون هذه الأماكن ما زالت والعياذ بالله ملعونة، اللعنة مستمرة فيها، فيخشى أن يصيب الإنسان ما أصابه. ولذلك جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه إلى تبوك نهى الرجل أن يخرج لوحده، سبحان الله، في أرض مكث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يخرج يخرج معه صاحبه. نعم، فخرج ثلاثة رجال كل لوحده، حملتهم الريح فألقتهم بعيد في جبال طي، فمنهم من وجد في جبال طي، يعني مسافة طويلة جدا. نعم، فالمقصود بأن هذه ينبغي للإنسان أن يأخذ منها العبرة والعظة، وأن لا يجعلها يعني مكان للتسلي والتمتع، وإنما للخوف والحذر أن يصيبه ما أصاب. الحقيقة أن كل ما يعني فيه سبب للعنة يجب على الإنسان أن يبتعد عنه. في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، أن امرأة كانت على ناقة لها، وقفت الناقة فضيقت على الناس والناس في زحام، فزجرت الناقة ثم لعنتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصحبنا ناقة ملعونة. أعوذ بالله. يقول الراوي: والله قد حمل عنها يعني ما عليها من المتاع من الأحمال وكذا، يعني يقول: وإنها لتمر ما أحد يعترض لها. لا إله إلا الله، تمر بين الناس، خلص تركتها المرأة. لا تصحبنا ناقة ملعونة. نعم، الآن كثير من الناس يصطحب معه يعني ما هو ملعون أو سبب من أسباب اللعن. نعم، خاصة إذا سافر. الآن بعض الناس تجده في السفر يضع الموسيقى الصاخبة أو الهادية. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونة، أحمقان ملعونة. نعم، نغمة عند نعمة ورنة عند مصيبة. نعم، الآن كثير من الناس يضع في سيارته تماثيل ومجسمات، وهذه ملعونة أيضا، ورد فيها اللعن. فكيف يسعى الإنسان إلى جلب اللعنة والعياذ بالله وهو مسافر أو في بيته أو في كذا؟ فليحذر المسلم من الأشياء هذه. هذا نستفيد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهانا أن نجلس في هذه الأماكن، وإذا مرضنا أيضا أن نمر باكين أو متباكين، أيضا يستفيد الإنسان من أن كل سبب أو كل شيء عفوا يجلب اللعنة أو يكون سبب من أسباب اللعنة يحذر منه المسلم. نعم، والنصوص الشرعية صارخة بهذا الأمر. نعم، مبينة واضحة جدا، لا تحتاج إلى بيان وإلى تفسير. صحيح، جزاك الله خيرا على هذه الفوائد الطيبة صراحة. شيخي، جاء في ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أعني أنه مر بوادي عصفان حين حج. نعم، فقال يا أبا بكر: أي واد هذا؟ فقال: وادي عصفان، هو عصفان. عصفان. نعم. نعم، قال: لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات خطمها الليف، أزرهم العباء وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. الحديث أخرج إمام أحمد واسنده حسن. هذا يبين الشيخ على أن سبحان الله حتى الأنبياء قديما كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام. بالمناسبة هنا قاعدة أن كل الأنبياء حجوا البيت العتيق، سبحان الله. نعم، جاءت في هذه الحديث. نعم، وهذا الحديث يشير إلى حج هود وحج صالح، وكذلك مر معنا أن نوح عليه الصلاة والسلام حج البيت العتيق. نعم، فجميع الأنبياء حجوا البيت العتيق، لأن هذا البيت هو بيت الله عز وجل. نعم، والله تعالى أمر الملائكة بأن يبنوا قواعده. نعم، وإبراهيم هو الذي رفع قواعد البيت. رفع القواعد بس، هذا البنيان هو. نعم، الذي رفعه إبراهيم وليس هو الذي بنى، هو كان موجودا قبل إبراهيم، موجودا عليه الصلاة والسلام. لذلك الأنبياء منذ القدم كانوا يحجون هذا البيت. نعم، هو بيت ما من نبي إلا وحج. نعم، وهذا يدلنا أيضا فيه إشارة إلى تواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، فهم قد ركبوا البكرات من الإبل. نعم، وأيضا خطمها الليف، وأزرهم العباء، العباء هذه من الصوف كذا. نعم، وأيضا يلبسون اللباس المتواضع، يحجون البيت، يلبون بتلبية التوحيد. نعم، لبيك اللهم لبيك. نعم، نعم. بارك الله فيك يا شيخ صراحة، وأحسن الله إليك. بهذا نكون قد ختمنا الكلام على قصة صالح عليه الصلاة والسلام. إخواني المستمعين، في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنبدأ معكم في الكلام على قصة الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فإلى أن نلقاكم، نسأل الله تعالى أن يجعلكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.